لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب، أي باب ما جاء في الغسل وحكم الجنب، أي ما تعلق بأحكام الجنابة. أما الغسل فهو كما قال العلماء حق، يعني يقصد به يعني الاغتسال، وهو إفاضة الماء على الأعضاء. هو الاغتسال الذي يقصد به إفاضة الماء على الأعضاء فيسمى غسلا. وأما أحكام الجنابة فستأتي في سياق الكلام على الأحاديث إن شاء الله تعالى. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب 15 حديثا. نقسم هذه الأحاديث إن شاء الله على درسين، نأخذ بعضها في هذه المرة ثم نستكمل في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أما الحديث الأول، قال الإمام الحافظ رحمه الله في كتابه، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم. قال: وأصله في البخاري. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري، يعني الذي فيه الحكاية المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل، فالماء من الماء يعني الماء الأول هو الماء المعروف، والماء الثاني هو المني. الماء الثاني هو المني، فالماء المعروف يكون من المني، يعني استعمال الماء غسلا يكون بسبب المني. هذا مختصر المعنى يعني. وللحديث مناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني ذلك، سئل عن ذلك فقال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فهذا الحديث ظاهره أن الإنسان إذا أنزل المني وجب عليه الغسل، إذا أنزل المني وجب عليه الغسل، سواء كان هذا بجماع أو بغير جماع، فإنه إذا أنزل المني وجب عليه الغسل، سواء كان في نوم أو في يقظة كما سيأتي معنا أيضا. فإنما الماء من الماء. وهنا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أن الغسل كما تقدم هو إفاضة الماء على الأعضاء. طيب، هل يجب دلك الأعضاء بالماء عند الغسل؟ اختلفوا في ذلك أي أهل العلم، والصحيح عدم الوجوب. والصحيح عدم الوجوب. لماذا؟ الذي يدل على عدم الوجوب أحاديث، منها ما هو مذكور معنا في هذا الباب. لو انتقلنا كده سريعا إلى حديث رقم 12 و 13 في الباب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فهذا الحديث فيه الاكتفاء بحثو الماء على الرأس ويفيض على بدن الإنسان. الحديث الذي بعده يعني هذا الحديث حديث أم سلمة، وهناك حديث ميمونة، هناك حديث ميمونة أيضا، وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالماء أو اكتفى بإفراغ الماء، سيأتي معنا في أثناء الشرح إن شاء الله. إذن فهذه الأحاديث التي فيها اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بإفاضة الماء، وهي حديث ميمونة وحديث أم سلمة، فيهما ما يدل على عدم وجوب الدلك في الاغتسال. وعليه فلو أن إنسانا غمر بدنه في الماء ثم خرج من الماء بنية رفع الجنابة، فإنه يكون بذلك قد رفع حدثه، قد رفع حدثه، ويحتاط يتمضمض، يحتاط يتمضمض، للخلاف القوي في مسألة المضمضة، يحتاط لذلك. وأما الحديث الثاني في الباب، هناك كلام للشيخ البسام أقرأه أيضا، قال: يدل الحديث على أن وجوب الاغتسال من الجنابة لا يكون إلا من إنزال الماء الذي هو المني، والاغتسال هو إفاضة الماء على عموم الجسم، وأجمع على مشروعية الدلك. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجب، لأن الدلك ليس من مسمى الاغتسال، والأحاديث كما ذكرنا تدل على ذلك، حديث أم سلمة وحديث ميمونة أنه اكتفى بالإفاضة. قال: والحكمة في الغسل من الجنابة، ما هي حكمة أن الإنسان يغتسل بعد الجنابة؟ قال: والله أعلم، أن البدن بعد الجماع يصاب بالخمول والكسل والضعف، والاغتسال يعيد إليه نشاطه وحيويته وقوته، والله لطيف بعباده. وإن كان يعني حتى ولو لم يظهر لنا حكمة فهذا تعبد، إنما أمرنا بذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. أما الحديث الثاني، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اتفق عليه، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، اتفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه بيان مسألة جديدة، وهي أن الإبرة في الجماع بالولوج وليس بالإنزال، أو يضاف إلى لزوم الاغتسال الولوج، وليس مجرد إنزال الإنزال المني فقط، وليس مجرد إنزال المني فقط. يعني هذا الحديث استدل به جمهور العلماء على نسخ مفهوم الحديث السابق، على نسخ مفهوم الحديث السابق: الماء من الماء، الماء من الماء. طيب لو أن إنسانا جامع ولم ينزل الماء، مفهوم الحديث الأول إنه ليس عليه غسل، مفهوم. فعشان لأجل ذلك قال الجمهور: الأول منسوخ مفهومه، منسوخ مفهومه، اللي هو إنه لا يكون الغسل إلا من الماء فقط، لا، بل يضاف إلى ذلك الولوج، يضاف إلى ذلك الولوج، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، قيل الشعب الأربع يداها ورجلاها، وهذا قناية عن الجماع يعني، ثم جهدها، ثم جهدها، الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، يعني هذا بيان لصورة معينة، وهي أنه لابد من ولوج الفرج في الفرج، وليس مجرد يعني الالتقاء الظاهر فقط، لابد من ولوج الفرج في الفرج. وهذا هو المقصود ثم بقوله ثم جهدها، أي أن هذا كناية عن معالجة يعني العلاج عندما يأتي الرجل المرأة. ومما يؤيد ذلك ويقويه بشدة الرواية الأخرى اللي أشار إليها هنا الإمام يعني ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وزاد مسلم وإن لم ينزل، وزاد مسلم وإن لم ينزل، يعني وجب عليه الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل حتى وإن لم ينزل. لماذا؟ لأنه قد حصل الإيلاج وعليه فإنه يجب به الغسل. ولذلك الرواية الأخرى وإن لم ينزل تدل على ذلك، وأن العبرة بالولوج وليس بالماء فقط، وليس بنزول الماء فقط. فلو أن رجلا أنزل الماء وجب عليه الغسل، لو أنه لم ينزل الماء وولد وجب عليه الغسل أيضا. وأما الحديث الثالث قال عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال الحديث متفق عليه. وذكر بعده حديثا أيضا يتعلق بنفس المسألة، قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. قال وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أما الحديث الأول قال عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ وهذا لأجل أن هذا ليس أو هذا قليل في النساء، هذا قليل في النساء، إنه ليس كل النساء يحتلمن بخلاف الرجال. ولذلك قالت هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، مثل الرجل إذا احتلم الرجل فعليه الغسل إذا رأى الماء، إذا رأى الماء في ثيابه في بدنه إذا رأى الماء. والرواية الأخرى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الاحتلام يعني، قال تغتسل، قال تغتسل يعني كما يغتسل الرجل. وفي الرواية عند مسلم اللي زاد فيها مسلم يعني الرواية اللي هي بتاعت أم سلمة فيها زيادة عند مسلم فقالت أم سلمة رضي الله عنها وهل يكون هذا؟ لأنه هذا ليس كثير في النساء، لكن بعض النساء يحدث لها ذلك، وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنه المرأة يحدث منها يعني ماء أو يحدث أو يعني يحصل لها نزول ماء، وإلا في من أين يكون الشبه؟ هناك اختلاط بين ماء رجل وماء امرأة، لكن المقصود بالكلام أن هناك من النساء من تحتلم ويظهر أثر الماء في الخارج، يظهر أثر الماء في الخارج، وهذا فيه رد كما قال بعض أهل العلم على من زعم أن النساء ليس يظهر منهن الماء في الخارج، وأن ماء النساء في داخل الأرحام في داخل يعني الفروج وليس خارج الفروج. لا أبدا، من النساء من ربما يكون الماء أيضا خارج يعني الفرج. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين يكون الشبه، فمن أين يكون الشبه، هذا استفهام إنكار، وإلا هو لا هو صلى الله عليه وسلم لا يسأل أم المؤمنين أم سلمة، إنما هو ينكر عليها بسؤال، ينكر عليها بسؤال، هذا استفهام إنكار. وفيه تقرير أن الولد تارة يشبه أباه وتارة يشبه أمه وأخواله، أحيانا الولد يطلع شبه أبوه وأحيانا يطلع شبه أمه وأخواله. فهذا راجع إلى ماذا؟ إلى سبق أي الماءين سبق أو غلب يكون الشبه له. أي الماءين غلب هو الذي يكون له الشبه. يعني إذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء الشبه للرجل، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء الشبه للمرأة، والله أعلم. وهذه الأحاديث فيها دليل على أن المرأة ترى ما يرى الرجل في منامه، وفيها كذلك لزوم اغتسال المرأة إذا رأت الماء، أنه يلزم المرأة أن تغتسل إذا رأت الماء كما يغتسل الرجل. أما الحديث الخامس، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. لكن هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه غير واحد من أهل العلم. ومع ذلك فقول أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة والحجامة وغسل الميت، هذه الأربعة ليست في الحقيقة على حكم واحد، على حكم واحد، فمنها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب. فغسل الجنابة باتفاق أهل العلم واجب، وأما غسل الجمعة فمحل خلاف سيأتي عليه البيان والتفصيل إن شاء الله. ومن الحجامة فهذا أيضا على الصحيح ليس بواجب، ليس بواجب، وإن كان الدم نجسا لكن لا يجب به الاغتسال، وإنما يزال أثر الدم ولا يلزمه اغتسال، بل ولا يلزمه ربما الوضوء كذلك على الأرجح. ومن غسل الميت سبق الكلام قبل ذلك أن هذا أيضا ليس على الوجوب، وإنما هذا على الاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل، هذا على الاستحباب. أين قال الشيخ البسام يدل الحديث على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة، الجنابة والاغتسال منها واجب إجماعا، وغسل يوم الجمعة مستحب عند الجمهور وأوجبه بعضهم، والغسل من الحجامة سنة وليس بواجب، وتغسيل الميت أي أيضا سنة. أما الحديث السادس، قال الإمام الحافظ بن حجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قصة ثمامة ابن أثال قصة مشهورة في يعني السيرة، ومجملها أن ثمامة هذا من سادات يعني اليمامة، وكان مشركا، وكان جند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسروه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات يعني اليمامة وأغنيائها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقييده في سارية في المسجد ليرى أحوال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك أن يؤلف قلبه للإسلام، وقد كان والحمد لله وأسلم ثمامة رضي الله عنه. فكان في يعني ما جاء في قصته أنه لما أراد الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فذهب فاغتسل ورجع فيعني شهد الشهادتين. فهذا الحديث يستدل به من يرى وجوب غسل الكافر إذا أسلم، وهناك غير من الأدلة يعني، فالعلماء اختلفوا في حكم غسل الكافر إذا أسلم، حكم غسل الكافر إذا أسلم. فالأكثر من أهل العلم على الاستحباب، أكثر العلماء على أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب، ومما استدلوا به حديث الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، لا يلزمه غسل. لماذا؟ لأنه قد تاب الله عليه من كل ذنب سبق، لأنه بعضهم قال أنه يلزم الغسل إذا كان أجنب ولم يغتسل في جاهليته وكفره ونحو ذلك. وذهب أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمة الله عليه، وطائفة من أهل العلم إلى الوجوب، وهو أحوط والله أعلم، وهو أحوط، يعني القول بوجوب غسل، وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، فهذا مذهب الإمام أحمد وطائفة، وهو أحوط لحديث قيس بن عاصم، لحديث قيس بن عاصم، يعني استدل الإمام أحمد رحمه الله ومن قالوا بذلك بحديث قيس بن عاصم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. حديث حسن رواه أبو داود والنسائي والترمذي. فهذا الحديث ظاهره يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وعليه فيجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وكذلك المرتد إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فيجب عليه أن يغتسل كذلك. وأما الحديث السابع، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة ويجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذان الحديثان يتعلقان بمسألة غسل الجمعة، غسل الجمعة. الأول احتج به من قال بوجوب غسل الجمعة، والثاني احتج به من قال باستحباب غسل الجمعة. فالأول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليوم الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، فقالوا هذا دليل على الوجوب، وذهب إلى ذلك داود الظاهري رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم. والجمهور قالوا لا، هذا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا الوجوب الذي في هذا الحديث مصروف بالحديث الآخر، حديث سمرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا دليل على عدم الوجوب، لأنه لما فضل صحح الحالين، ويعني ذكر فضيلة للحالين وإن كان أحدهما أفضل، وهو الغسل، فالغسل أفضل من عدم الغسل، لكن ليس فيه دليل على الوجوب. ومما احتج به أيضا الجمهور ما رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم. قالوا هذا الحديث فيه الاكتفاء بالوضوء، فهذا يدل على عدم وجوب الوضوء، على عدم وجوب الوضوء، ولعله أقرب والله أعلم. وإن كان المسلم لا ينبغي له أن يفوت هذا الفضل، وهو فضل غسل الجمعة لما ورد فيه من يعني الأحاديث على فضله. وأما الحديث التاسع وهو آخر حديث معنا، قال وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، قال رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، لكن عليه عمل كثير من العلماء، وفيه حكم قراءة القرآن للجنب، فاستدل به من منع قراءة القرآن على الجنب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، ما لم يكن جنوبا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعلق على الحديث بيقول: يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرئهم إذا كان جنوبا على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية، مش الوجوب يعني أنه لا أو النهي التحريم يعني، وقيل إنه على سبيل الوجوب، وقيل إنه على سبيل الوجوب، والحقيقة أن لا أولى والله أعلم. قال: لأن إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واجب لا يكون إلا عن محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك عن أمر واجب دل على أنه محرم، كما أن الحائض لا تقرأ القرآن إلحاقا لها بالجنب، ولكن هذا الإلحاق فيه نظر. هو بيرد نفسه رحمه الله بيقول أن بعضهم منع الحائض، ولكن هذا المنع فيه نظر، وأن الجنب مانعه يمكنه رفعه إذا اغتسل، والحائض لا يمكنها ذلك لأن الحيض ليس بيدها فافترقا، وعلى هذا لا يصح القياس. خلاصة الكلام يعني أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وأنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فإن الأرجح جواز قراءة القرآن لها من حفظها، وأما إذا مست المصحف فإنها لابد أن تمسه بحائل. أما القول بمنعها ففيه نظر، لأنها تختلف عن الجنب، فالجنب يستطيع أن يرفع حدثه في لحظة إما بالاغتسال وإما بالتيمم ونحو ذلك، وأما هي فلا تستطيع، لأنه لا سيما وأنه قد يطول زمن حيضها أو نفاسها، وعليه فيجوز لها ذلك. نقف على الحديث العاشر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.